Ki çorlu hey yarayı ömer ki çorlu vitvarit midit bi وغيت ميدي ثبيت فقال واشرب يا نسويك فقال الضرج يا نسويك ولا عمشي ذي ثريق أثور ميك جرح بك شرف وظريق هو في عيد السليق يفي عيد الفري ودعي غسب لذني زغل قد موث الضر ومجري لعيفة الوفا نتسدت نادي الموت وادمع وسدوني يفقي عيز الفري ولعي غسب لذني زغل قد مغث الضر ومجري عدي مجست ولا نتسدت نادي الموت وادمع وسدوني ينطر ذا شي السر ذاتي لحيلة يثنج عزد برس يغزر في السوف عيدي دين عفام يذكي عهز فرعي ولحي غسب لثنية زغل قد مغث الضر ومجر غد لحيفة نوفام نتسكت نادي المودي تهجي باصيك سجلت هو تمشيني وطروحي يدس بحيله تجيني تبود تمشيني وطروحي يدس بحيله يا بني اختي تدزر مسيري وينك وسبود غيمه خدم نظر راي وثويل الاخر بيبر بذكيعي زيد فراي ولعيغ سبون تنبي زيغنا قدم غد الضر ومجري غد لحيفة تلوب نتسد تنادي نمودي واذب حرس الدوري تنادي المودي